بالقرآن نسمو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتي الكرام، أقف معكم مع هذه الآية العظيمة التي إذا استشعرناها وآمنا بها وعقلناها وتدبرناها واهتدينا بما دلت عليه، فإن ذلك يحقق لنا خشية الله عز وجل وتقواه في السر والعلن. هي قوله جل وعلا: وكل صغير وكبير مستطر. إيش معنى مستطر؟ يعني مكتوب، مسطور، مسطور في الكتب، في كتب الحافظين. فهي محفوظة أعمالنا، هي محفوظة أقوالنا، هي محفوظة عباداتنا، هي محفوظة ذنوبنا. كل شيء محفوظ ومسطور ومكتوب ومقيد علينا. وكل صغير وكبير مستطر. الله أكبر. صدقتك مكتوبة، ذكرك لله عز وجل مسطور، صلاتك مسطورة، صيامك مسطور، جهادك مسطور، بذلك وصدقتك على المسكين وصلة رحمك وبرك لوالديك، كل ذلك مسطور. كما أن غيبتك وكذبك وسبك وشتمك لإخوانك المسلمين واعتداءك عليهم وإذا ابتليت بمنكر من المنكرات من شرب الخمر أو والعياذ بالله الزنا أو السرقة أو الغصب أو الغش أو أكل المال الحرام أو الاعتداء على المال العام أو الخيانة أو أي شيء من هذه المنكرات، كل ذلك مسطور. وكل صغير وكبير مستطر. فاحذر أخي المسلم أن تكون هذه الأعمال التي سطرت تكون في ميزان السيئات. قال الله عز وجل عن أهل النار: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بالقرآن نسمو.